لم يسمح لزوجته بالنظر الى الفساد مثل الفاز او الفجر او يسمح لها بالقعود المتبركه ام التيوس هو الذي يقر الجنى في اهله متى يسمى الرجل ديوسا حقيقيا معروف ان الديوس ولا يرضى الزائر يرضى بان تزني يرضى بان تزني هذا هو الديوس يرضى بالمعصيه والسرقه هذا وبفساده هذا يضرهم اهوال ربما دعا الى ذلك وغنى له الفلوس نسال الله العافيه والسلامه لكن إقراره على معاصي التي تجمع الزنا نوع من الرجال نارهم على عدوة الغراب من الرجال وكماع الأغاني وعلى كل الله يدعون له الديانة أدعون له الفساد هذا لكن يدعى له الديانة لكن الوسيلة إلى الديانة هو فيها إلى الشر شكرا لك كوالي وكثير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.